بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في شرحه بقوله: ورسله الهداة للأمام من غير تفريق ولا إهانة. يقول الرابع: عبارة عن أركان الإيمان، الإيمان برسله، وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول، فكل رسول نبي ولا كل نبي رسول، وليس كل نبي رسول. أما هذا التعريف، أولا في التفرقة بين النبي والرسول، القرآن دل على التفرقة، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والسنة دلت على ذلك، حيث قال الصحابي: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. فدل ذلك على وجود فرق، تفرقة بين النبي والرسول، العصر في من نبي ولا رسول يدل على التفرقة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذه مثل هذه، وألزمه بأن يقول الله الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على التفرقة. حد التفرقة يعني بين النبي وبين الرسول، نقول أولا في معنى هاتين الكلمتين الشريفتين: كلمة الرسول الذي أرسل برسالة، وإذا أطلق فالمقصود أنه رسول الله، رسول من عند الله عز وجل. فالإيمان بالرسل المقصود بهم البشر المرسلون برسالة من عند الله عز وجل. والنبي قيل هو من النبأ، مظن أن التنبيه الإنباء، فهو ينبئ في الغيب، وقيل من النزول هو الارتفاع، الارتفاع المنزلة. والأول أظهر أن النبي من النبأ، وهو الذي يخبر بنبأ السماء، يأتيه نبأ السماء ويؤمر بإبلاغه للناس. ولذلك القيد الذي ذكر فيه التعريف أن الرسل هم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ ليس بدقيق، إنه لا بد أن يقيد التبليغ هنا بتبليغ شرعي جديد، وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ بتبليغ شرع جديد، إما موافق أو ناسخ لما قبله في بعض ما ورد في ما قبله من أحكام. وأما أن النبي لم يؤمر بالتبليغ مطلقا هكذا فهذا كلامه غير ظاهر، فإننا لا نعلم نبوته إلا إذا أبلغنا بوجود الوحي، وإلا من أين لنا أن نعلم نبوته إلا بأن يبلغنا بذلك. وكونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل ما أمره الله عز وجل به، فهو الذي لا يمكن أن يتصور من النبي خلافه. وقد قال الله عز وجل عن نبي بني إسرائيل الذي كان من بعد موسى، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ولم يكن بهذا رسولا، لأنه لم يأتي بشرع جديد، وقد أبلغهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا، وأبلغهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، ولم يذكره الله عز وجل برسالة. فدل ذلك على أنه نبي، وهو يبلغ ما ألحاه الله عز وجل عليه وأمره أن يبلغه. وهذا القيد لا دليل عليه، أن النبي لا يؤمر بتبليغ مطلقا، فالصحيح أنه لابد من التقييد في الأمر بالتبليغ، أنه أمر بتبليغ شرع جديد. أما إذا لم يؤمر بتبليغ شرع جديد، لكن أمر بتبليغ الوحي الذي نزل إليه مؤكدا لما قبله من الشريعة، شريعة التوراة مثلا وغير ذلك، فإنه إذا لم يؤمر إلا بتبليغ شرع جديد فهو نبي وليس برسول. لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنبئ بقرأ رسل الملك بالمذكر، هذا من كلام العلماء وليس بحديث، هذا استنباط من كلام من السيرة، لأنه قال قم فأنذر، لكن ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنبئ بقرأ رسل المذكر، هذا من كلام العلماء ذكره ابن القيم محمد بن عبد الوهاب وغير واحد. الرسول هو نبي كلف بتبليغ شرع جديد، الرسول نبي كلف بتبليغ شرع جديد، النبي اوحي اليه ياتيه الوحي بالنبوه من عند الله عز وجل، ياتيه الوحي بالنبوه وهي مرتبه اعلى من مرتبه الصالحين مهما كان، يعني مساله يعني معنى النبوه اللي هو الارتفاع ايضا معنى صحيح للانبياء، ان قلنا انه ياتيه نبأ السماء ياتيه الوحي من عند الله عز وجل، وذلك لان الوحي انواع، ان الوحي انواع، فمرتبه الانبياء ارفع المراتب، مرتبه الانبياء ارفع مراتب العباد، والا هناك وحي بغير نبوه كما قال عز وجل واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا، والحواريون ليسوا بانبياء، وكما قال عز وجل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، وعند جمهور اهل العلم في قوله تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، بل نقع قدور الاتفاق على ان ام موسى ليست نبيه، لكن فيه خلاف. نعم وحي الهام ووحي يعني يطلب الله عز وجل في قلب من شاء من ما شاء. اللي عنده سؤال هذا النص يبقى سؤال في ورقه. الغرض المقصود ان التعريف او التفريق الاصح هو التفريق بين بما ذكرنا، وهو ان الرسل هم من اوحي اليهم، الرسول هو كل من اوحي اليه وامر بتبليغ شرع جديد، واما من اوحي اليه ولم يؤمر بتبليغ شرع جديد ولا امر بتبليغ غيره فهو نبي وليس برسول. ومن هنا يظهر ان كل رسول نبي، نعم، وليس كل نبي رسول، هذا كل رسول لله فهو نبي، لانه لم يكون رسولا لله الا اذا اتاه نبأ السماء، وهو كما ذكرنا اوحي اليه، اذا وهو لذلك حصل اعلى المراتب، وليس كل نبي رسول، لانه يمكن ان يكون نبيا تابعا لشريعة سابقة لرسول سابق مأمورا باتباع الكتاب الذي أنزله الله على رسول سابق ولا يكون رسولا. والمقصود بذلك في البشر، والمقصود بالإطلاق رسول لله، وإلا فهناك رسالة ملكية، فالرسول الملكي كما قال عز وجل انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، فجبريل رسول من رسل الله لكنه رسول ملكي، وليس هو المقصود عند الاطلاق في اصطلاح العلماء، وكذا عند في قوله تبارك وتعالى كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فان الملائكه قرن الملائكه بالرسل، فالمقصود به الرسل من البشر. بنقول هناك رسل من الملائكة وهناك رسل ليسوا بأنبياء كرسل الأنبياء الذين يرسلهم الأنبياء للدعوة إلى الله عز وجل، رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يأتيهم الوحي، فهم ليسوا بأنبياء وليسوا رسلا من عند الله عز وجل، وإنما الله الذي أرسل الرسل الذين هم رسل له عز وجل. قال الهدى جمع هاد، والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى، كما قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. على أحد وجوه التفسير ولكل قوم هاد أي مبلغ، يعني مثل قوله: وما أرسلنا من قبل ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا. يبقى ولكل قوم هاد، لكل قوم من يبين لهم سبيل الهدى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقيل الهادي هو الله عز وجل لمن أراد أن يهديه. الأول الأظهر أنه عمل الهداية لكل قوم، فيبقى الهداية هنا ما هيش هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق ليست لكل أحد وليست لكل قوم. هداية التوفيق فضل من الله سبحانه وتعالى يختص به من شاء. أما هداية البيان فهي للرسل، لأنهم يبينون أتم البيان. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصيره. قال: وأما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فليست إلا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء منهما فضلا عن من دونهما. ولذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، هداية التوفيق، ولكن الله يهدي، هذه الهداية هداية التوفيق، من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي هداية التوفيق والإسعاد من أحببت هدايته، أو من أحببته فطريا، حب الفطرية الطبيعية كما حبت لعمه ولم أحسن إليه، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يبدو الجمع بين قوله: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، حيث وضع الهداية في مواضعها. قال: والإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، وليس المراد بالتفرقة عدم التفضيل، فقد ذكر الله أن الرسل قد فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومع ذلك هذا التفضيل ليس بتفريق، فرق بين التفضيل وبين التفريق. التفريق بين الرسل معناه أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، معناه يقبل دعوة بعض ويرفض دعوة بعض. ولما كان الرسل يبلغون رسالة الله كان رفضهم رفضا لكلام الله وأوامر الله ولشرع الله، فكان كفرا بالله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يصل أحد إلى مرضاة الله إلا بمتابعة الرسل، هو الذي جعل ذلك سبحانه وتعالى. فالمؤمنون لا يفرقون بين أحد من رسله في الإيمان، يؤمنون بهم جميعا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية صريحة في أن الإيمان بالله والرسل ليس معناه مجرد الإقرار لوجود الله ولا الإقرار لوجود رسول، بل لابد فيه من التصديق لجميع الرسل والمتابعة لمن لزم المرء متابعته. وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم قد أمر بجميع الخلق المتابعة، ذلك أن الله قال: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، مع ذكره أولا إن الذين يكفرون بالله ورسله. فمن يقول أؤمن بأن هذا رسول من عند الله فهذا أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى وأقر بوجود الرسل جملة، وكفر ببعضهم، فكان ذلك كفرا بالله وكفرا برسله جميعا وحتى بالرسول الذي يزعم أنه آمن به، لأن تصديق الرسل واجب، وهم قد صدق بعضهم بعضا وشهد بعضهم لبعض، وخصوصا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم لتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، وأخذتم على ذلكم عهدي، أخذ العهود على أقوامهم بهذا بالإيمان بالرسول، قيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل بكل رسول، أخذوا العهود على أقوامهم أن يؤمنوا بكل رسول يأتيهم، أخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، أخذوا العهد بالله عز وجل ونسبوا العهد إلى الله على أقوامهم أنهم أخذ العهد على أن يؤمنوا به، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم الشهيد. فإذا كان كفر إنسان برسول كفر بكل الرسل وبالذي أرسله. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية نص واضح في أن من آمن ببعض وكفر ببعض ليس بمؤمن، لأنه قال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن من قتل نبيا كمن كذب نبيا ليس بمؤمن. وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ده أكثر الثلاثة لما جاءهم أحمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي كما ذكرنا، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الحقيقة أن هذه مسألة من المعلوم الديني بالضرورة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى كلمة سواء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل من أحد شهادة التوحيد دون شهادة أن محمد رسول الله، بل بين عليه الصلاة والسلام أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، كما ذكرنا هذا أمر معلوم ونبيه بالضرورة، فمن شكك فيه كان كافرا والعياذ بالله. أعني بذلك من يقول أن الخلافة في النبوة لا يقدح في التوحيد كان خروج من الملة، الخلافة في النبوة مع اليهود والنصارى لا يقدح في ثبوت التوحيد لهم، يعني تقبل منهم كلمة بالتوحيد دون الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا قول الزنادقة الكفرة المنافقين الذين يزعمون أن اليهود والنصارى ليسوا بكفار بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو صدقوه ولم يتابعوه فهو كفار بلا نزاع بين أحد من أهل الإسلام. وهذا الكلام منهم مناقض للمعلومة الدين بالضرورة، من هذا الزنادقة المنافقين الذين يجعلون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم متابعته لا يقدح في ايمان الانسان، هذا كفر ناقل عن الملة بلا نزاع بين المسلمين. قال ومعنى الايمان بالرسل هو التصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امة رسولا يدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. يعني اول نقطة ايمان ان دعوة الرسل كلهم واحدة هي التوحيد، وانهم دعوا جميعا الى عبادة الله. الدليل على ذلك قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. فاذا كل رسل دعوتهم واحدة، توحيد الله والكفر بما انزل الله. قال وان جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة اتقياء امناء هدى مهتدون. يقول لهم صفات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين مما لا يجوز ان يخالف فيه احد. هذه الصفات اليهود يخالفون في اكثرها، فهم عندهم الرسل يمكن ان يكذبوا، الانبياء يمكن ان يكذبوا وان يرتكبوا الفواحش، ليس البر، ليسوا بررة، يمكن ان يكونوا فجرة والعياذ بالله، ويمكن ان يكونوا على الظلم والفساد لا على الرشاد، ويمكن ان يكونوا على خلاف التقوى وعلى خيانة الامانة والعياذ بالله، وان يكونوا على ضلال، وبهذا يقدحون في ايمانهم برسل الدنيا. وهذا انما ابتدعوه وضلوا به لكي يتحرروا من التزامهم بما بعث اليه الانبياء، فهم يتهمون انبياءهم ورسلهم بفعل الفواحش والمنكرات والتسلط على الناس بحكم الملك والسلطان لكي ينالوا تلك الشهوات. وقصتهم عن داود عليه السلام المذكوره في التوراه الموجوده بين ايديهم مما ينضح بذلك، مع ان داود من اعظم الملوك والانبياء عندهم، ودولة اسرائيل انما نشأت من يعني على يد داود عليه السلام، ومع ذلك يتهمونه بفظائع منكرة في الخيانة والزنا، ويعني نسبة يعني الولد اليه وهو ولد زنا، وتعريض زوج المرأة التي أرادها للقتل ثم بعد ذلك القتل بالفعل، ومحاولة استغفاله والعياذ بالله مرات عديدة، وهو كل ذلك يمارس الفاحشة مع امرأته. تعالى الله عظيم وكبير، قصة فظيعة من أفظع ما يمكن، وهي مليئة بالضلال والكفر والعياذ بالله بأنبياء الله عز وجل. فاليهود في ذلك يعني يمهدون الطريق أمام فعلهم الفواحش والمنكرات، وعند ذلك نقول لما ذكرنا أن نجزم بوجود تحريف التوراة بين أيديه مما لا يمكن أن يقبله مسلم عن الأنبياء، ما تناقلوه أيضا عن لوط عليه السلام وأنه شرب الخمر حتى جنب ابنتيه، والعياذ بالله أنهما سقيتاه الخمر حتى يحدث النسل منهم، وأن الزنا بالبنات هذا من أفظع الجرائم التي لا تقبل من احد، ويتهمون بها رسولا من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، الى غير ذلك من التهم الباطله التي اتهموا بها الانبياء. قال ما الايمان بهم بان ثلاثه والبراهين الظاهره والايات الباهره من ربهم مؤيدون. يبقى لابد ان نؤمن بالمعجزات التي اتوا بها، سواء كانت معجزات ظاهره او ايات متلوه، وكلها من كلام الله عز وجل. هما الرسل يعني اتوا بالوحي انزل عليهم كتب يكون بكلام الله عز وجل. يقول انهم بلغوا جميع ما ارسله الله به، لم يكتموا منه حرفا. العصمه عن كتمان البلاغ، معصومون عن ان يكتموا شيئا او يغيروه، لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه. ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرصا ولم ينقصوا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين البين الواضح وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستقيم وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا أي يحبه الله حبا شديدا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن صاحبكم خليل الرحمن قال وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن عيسى كان بكلمة الله وروح من عنده عز وجل وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجة كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تفضيل الرسل مقطوع به في القرآن وأفضلهم على إطلاق محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا أفق ويقول ذلك بالافتخار عليه الصلاة والسلام هو سيد الناس بل هو سيد الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم سيد المخلوقين جميعا كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة فهو سيد البشر فإذا هو سيد الخلق جميعا بمعنى أفضلهم صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم عليه السلام إما قاله قبل أن يوحي إليه لأنه خير من إبراهيم وإما قاله على سبيل التواضع الأول أظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم أيضا يوم القيامة إذا قال له اتخذك الله خليلا قال إنما كنت خليلا من وراء وراء يدل على وجود منزلة في الخلة أقرب منه عليه السلام وهي منزلة محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أي ينافي كماله كما تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصد إذن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى دينهم واحد بمعنى دعوتهم ملتهم واحدة الدين الواحد هو توحيد الله عز وجل أما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف ويفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف على هؤلاء وما شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس بحكمة بارغة وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آتاكم وليبلوكم أيكم أحسن عملا وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم وآدم نبي مكلم وأرسل بشرائع إلى ذريته بدليل وجود القربان من الذرية واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فكان ذلك بأمر من أبيهم وعلم آدم الأسماء وكلمه الله عز وجل فقال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها وناداهما ربهما سيدنا آدم عليه السلام فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه فآدم عليه السلام من الأنبياء باتفاق أهل السنة قال وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وقص علينا من أنبياء 25 رسولا متفق على نبوتهم الا يعني في اتفاقنا على نقل الخلاف يسير في ذو الكفر، بل يعني لا يكاد يختلف فيه الا اختلافا ضعيفا كما ذكرنا. قال ابن كثير ذكره على الانبياء يدل على انه واحد منهم، اسماعيل واليسع وذو الكفر كل من الطبري. والاسلاف ليسوا ابناء يعقوب ولكن الانبياء في قبائل بني اسرائيل، فالاسباط هم انبياء بني اسرائيل المتفرقين في الازمنه، وليس هناك دليل على ان اخوه يوسف صاروا انبياء او انهم الاسباط المذكورون في الايه، وفعل ما فعلوه يدل على خطيئتهم مما لا تناسب مع مقام النبوه، فثبت عدم نبوتهم، فالذي يدعي النبوه ياتي بدليل. ان البعض يقول هذا الذي وقع منهم كان قبل النبوة، هاتوا دليل النبوة، الذي وقع منهم من نقض العهد وخلف الوعد والكذب في الحديث وقطع الرحم وعقوق الوالد والكذب وغير ذلك وانواع والكذوب والخصومة، كل هذه لا تليق بالانبياء ابدا باتفاق، فكونها وقعت منهم فهذا يدل على انهم ليسوا بانبياء. فإذا ادعى أحد نبوتهم فليأتي بذلك. قال وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وموعظة إجمالا وتفصيلا، يعني قص الله علينا من أنبائهم إجمالا وتفصيلا. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذا هناك رسل غير مذكورين في القرآن، نحن نؤمن بهؤلاء ليسوا انهم فقط هم رسل الله، هناك رسل اخرون الله اعلم بهم لم يقصوا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في القرآن. فقال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. قال فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل واجمالا فيما اجمل. تفصيلا فيما فصل وذكرت اسماؤهم ومن دعوهم وكيفية دعوتهم على ما ورد في كتاب الله عز وجل، واجمالا في الباقين الذين لم يخصهم الله عز وجل علينا، نؤمن بان هناك رسل ارسلوا الى اقوامهم دعوتهم واحدة ودينهم واحد. اولهم نوح بلا شك كما ان محمدا لهم قد ختم، اولهم يعني اول رسل عليهم السلام نوح بلا شك، وهو نوح بن ذلك بن متوسلك بن أخنوخ بن يرد بن مهلايل بن قايد بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام، ده على ايه؟ كلام أهل الكتاب. الله أعلم. والمعنى أن نوحا أول رسل الذين بعد الاختلاف، علشان سيدنا آدم ايه؟ أولهم قبل الاختلاف كما رسول الله. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لأن أمته أول من اختلف، أول من أشرك وغير وبدل وكذب، كما قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، فكل من تحزبوا ضد نبيهم إذا هم بعد نوح. يقول وإلا فآدم قبله كان نبيا رسولا، وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصيه شيث عليه السلام. ذكر شيث في حديث صحيح لا أعلم، هناك في حديث فيه مقال في ذكر نبوة شيث ابن آدم وذكره أصلا، لكن الله أعلم به. شيث ابن آدم بس ده مشهور. يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وأبي ابن كعب وقتادة ومجاهد وغيرهم رضي الله عنه في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة الآية، قالوا كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لهم أي الرسل قد ختم فلا نبي بعده، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه القضية ختم النبوة معلومة من الدين بالضرورة لدى أهل الإسلام، فكل بعد كل من دعا هو تبعده فهو كافر، وكل من تابعه وصدقه فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. و لا نفي نبوة بالأولى تشتمل على نفي الرسالة كما ذكرنا، فكل رسول فهو نبي، لابد أن يكون نبي. فإذا نفي الأعم شمل ذلك ليه الأخص، يعني لو قلنا دائرة النبيين أوسع ودائرة الرسل جواها، فلو قيل لا نبي بعد يبقى الدائرة كلها إيه؟ يبقى غير موجودة بعده عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من عيسى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لا نبي يرسل من بعده، وإلا فعيسى مرسل قبله، يوحى إليه قبله ويوحى إليه إذا نزل، لكن ذلك تتم لنبوته الأولى ونصرة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فدينه خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة، فكل دعوة النبوة بعده غير وهوى كما خطاه الطحاوي. فالطوائف التي تدعي نبوة مثلا المختار بن عبيد الثقفي، وكان طبعا مسيلمه الكذاب اول من ادعى نبوه في زمنه على الكفران، والاسود العنسي وطليحه الاسدي وسجاح وجماعات ممن قاتلهم الصحابه بالاجماع، وقتلوا من قتلوا منهم واسلم وتاب ورجع بعد الرده من تاب منهم. و بعد ذلك جاء المختار الثقفي وهو الذي قال النبي عليه الصلاه والسلام ان في ثقيف كذابا ومديرا فهو الكذاب، وكانت نهايته ايضا قتلا. وفي العصر الحديث يعني طبعا جماعات كثيره ادعوا النبوه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لا تقوم ساعه حتى الدجالون كذبون 30 او قريبا من 30 كلهم يدعي انه رسول الله. العدد الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام هو من كان له شأن وله اثر في الناس، والا فهو العدد كان اكثر من ذلك، لكن الذين لهم شان كانوا قريبا من الثلاثين الذين صدقهم وتابعهم ووجدوا اعوانا على كفرهم ولغوهم. في عصرنا الحاضر هناك طوائف من اللي هي الطائفه الباديه، لكن قربت وحلت محلها البهائيه. الاوائل اعتقدوا نبوه الباب وزعم انه اوحي اليه كتاب، الباب ده اللي هو كان اسمه مرزا علي محمد، ادعى الاول ان هو باب مدينه العلم، ان يقول لك انا مدينه العلم وعلي بابها. فهم الشيعه بيكذبوا هذا الحديث على انه علي بن ابي طالب، فده هو كان اسمه علي، فقال انا بقى علي ده المقصود. ثم الف كتاب اسمه البيان وادعى انه من عند الله، وضاها فيه ايات القران وغير فيه الصلوات والشرائع، ثم كانت نهايته قتلا، وكان قد اوصى لبعض اتباعه بالوراثه لهذا هذه المله الباطله، فقتل هؤلاء في خلافات داخليه، وتصدى البهاء الذي سمى نفسه البهاء احد اتباعه المغمورين في زمنه، ثم ادعى النبوه وادعى نسخ البيان بكتاب اخر اسمه الاقدس. ولا تزال هذه الطائفة موجودة، وكتاب الأقدس ده موجود أيضا الله فيه القرآن. الطائفة دي اليهود يرعونها رعاية تامة، حتى الشيعة يكفرونهم، يعني الشيعة بيكفروا البهائية دول، وحكم جماعة منهم منذ سنة تقريبا، وقامت قيامة الأمريكان من أجلهم، من أجل هؤلاء الخمسة الذين حكموا بتهمة البهائية وحرية العقيدة ونحو ذلك. وفي محفل بهائي أصلا موجود في مصر، الرسام المعروف حسين بكار، رسام الكاريكاتير واحد من المحفل، في مجموعات اسكندرية هنا أصلا وفي القاهرة، وكل يعملوا لهم قضية وبعدين يرجعوهم يطلعوهم تاني. حقتهم جنحة يعني، ادعاء النبوة عندهم عند القوم جنحة 3 سنين سنين. اخف كتير قوي من الارهاب والعياذ بالله. والبهائيه دي ما لها ما يعني تواجد قوي جدا في امريكا، وقبلته في حيفا واليهود يعني ينفقون عباده على هذه الطائفه ويعظمونها، واموالهم اصلا اموال كثيره جدا. ومن الفرق المنحرفه في قضيه النبوه ايضا قضيه فرقه القديانيه، وده احد عملاء الاستعمار الانجليزي الاحتلال الانجليزي هو محمد غلام قدياني، وهذه الطائفه منتشره في باكستان والهند، وادعى النبوه صراحه ايضا ودعمه الانجليز لانه كان يامر بوضع الجهاد وانتهاء الجهاد ضد الكفار. فدعم تدعيما قويا، ولا زالت الطائفه موجوده ومنتشره في لها فروع في اوروبا وهذه الفرق وامريكا، وتسيطر على بعض المراكز وبعض الجمهوريات الاسلاميه، وربما هي التي احيانا تتكلم باسم المسلمين ونحو ذلك، وهي فرقه مرتده خارج المنهج الاسلامي. وهناك فرقة أيضا مرتدة لذلك لادعاء نبوة إليجا علي محمد، اللي اسمها أمة الإسلام في أمريكا، أحد السود اللي ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زنجيا ثم تطور به الأمر عشان يجذب فئيل السود، ادعى به الأمر إلى ادعاء النبوة. وكان لسه من سنتين كده كان اسمه لويس فرقان، يحرقوها لويس فرخان، بيعمل مظاهرة مليون شخص اسود في امريكا ليعني تأييد عدم اضطهاد المسلمين ونحو ذلك، بينتسبوا الى الاسلام وهم كفار خارجين من الملة لمخالفتهم في دعوة النبوة. وان كان ابن الراجل ده موجود حاليا ويعني خطأ اباه في ذلك ورجع بمعظم الفرقة الى الاسلام مره ثانيه، وقال ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والنبوه ما كانش نبي، كذب اباه في دعوه النبوه وهو كان اصلا وليته، فادى الى انقسام الجماعه اللي بقى معاه لويس فرخان في امه الاسلام بتاع مليون شخص كده برضه، زي ما قلنا دول عدد كبير جدا موجودين لغايه النهارده في امريكا ولهم تواجد ومعبودين ضمن الاتجاهات الاسلاميه، وهي بلا شك يعني جماعه كافره خارجه من المله. وهذه مسألة لدى الأعاجم قضية ذات خطورة، وخصوصا في وقت الشيعة. يعني المسألة دي مسألة خاصة اللي هو الأعاجم، قضية اللعب بالألفاظ عندهم سهلة جدا لعدم إدراك معاني اللغة العربية، ولذلك خدعوهم فقالوا إن الخاتم زي ما قلنا القرآن ونص خاتم النبي، قالوا خاتم يعني خاتم. فخاتم يعني خاتم يعني أحسن واحد فيه. والعياذ بالله، هذا من الكفر طبعا، لأن هذا مما لا يحتمله ليه؟ الامر. ولذلك تجد ان هذه الدعاوى لا تجد ادنى قبول في اوساط العرب، تجد ان الدعوه ليهم قبول في اوساط العاجم، في باكستان، في باكستان، في الهند، في ايران، ناس ما بيفهموش عربي. ولذلك البيان ده مثلا البيان والاخذ ده تستخدمه بتوع الطائفه دي الدهائيه كتب مكتوبه بالفارسيه بيترجموها عربي عشان الناس تعرفها، لكن هو ابتداء ايه؟ فارسي. فهو استغلال جهل الناس وعدم معرفتهم بالقران العظيم. وكذلك الاعاجم بل هم الامريكان والسود ونحو ذلك، دول اكثر الامم يعني خللا في هذا الباب. والعياذ بالله، ولا شك ان هذا من المعلومه دي بالضروره كفر من ادعى نبوه بعد النبي عليه الصلاه والسلام. وبيقول في الشيعه لماذا؟ لان الشيعه اصلا عندهم من الغلو في الائمه ما قد يرفعهم الى منزله الانبياء واعلى من منزله الانبياء. هذه الفرقه الضاله المنحرفه تعتقد في الانبياء في الاولياء الاثنى عشر ما يعني لا يجوز ما لا يجوز اعتقاده، واحيانا يكون كلامه كفرا لانه بيرفعه فوق منزله النبوه، كما قال الخميني ان نعتقد معشر الشعر الاماميه الاثنى عشريه ان لائمتنا احوالا لا يبلغها الله، لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرتشد. هذه الفرقه هو ينبئ عن اعتقادهم، وهذا يدل على الغلو الفظيع والكفر الشنيع والعياذ بالله. وهذا يذكره في كتاب الحكومه الاسلاميه، ويقول اننا نعتقد ان لائمتنا سلطانا على كل ذره من ذرات الكون، وكل هذا من الكفر النقل عن المله، يعتقد فيهم الالوهيه. فكل هذه الفرق في قضيه النبوه فرق كافره. قال: وخمسه منهم اولو العزم الاولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. خمسة منهم أي من الرسل أولو عزم، أي أصحاب العزم، يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. ولم يأتي الله تعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه ملتمعة، غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشراء المشهورة كانت هذه الصفة فيهم أكمل وأعظم من غيرهم، ولهذا خصت بالذكر في سورة الأحزاب، يعني قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر تعالى أخذهم ميثاق على جميع النبيين جملة، ونص منهم على هؤلاء الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم، ونوح وهو فاتحهم، وإبراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما. وكذا ذكرهم على هذه التخصيص في سورة الشورى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم الذين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم آدم عليه السلام حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها كما تأتي بيانه إن شاء الله. وهذه المسألة أن في مجموعة من رسل هم أولو العزم وجماعة أخرى ليسوا منهم، هذا أحد القولين في المسألة وهو الظاهر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا ظاهره أنه يأمره بصبر معين، صبر جماعة كصبر جماعة معينين، مع قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم. يبقى هذا القول يرجع أن بعض الرسل أولو العزم وبعضهم لم يكونوا بنفس الدرجة من الصبر. والقول الثاني في هذه الآية: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أن كل الرسل أولو عزم، أن كل الرسل أولو عزم، وأن هذا وصف تقريري. ولكن الأول أصح لما ذكرنا، فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم، وأمر أن أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فدل ذلك على أن منهم أولو عزم ومنهم من هم أقل عزما، كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسي ولم نجد له عزما، مع أنه تاب الله عز وجل هذا وهو نبي مرسل كما ذكرنا، لكن هناك تفاوت في هذه المسألة. الله أعلم. قال: وراه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ لي قبلهم. حديث ضعيف. وكيف ذلك وهو صلى الله عليه وسلم متأخر خلقه؟ مسألة أنه بدأ به في الخلق لا يعيب على ذلك، أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث ضعيف أيضا جدا، وكل هذا لا يثبت من وجه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول أولهم نوح عليه السلام، أول أنبياء آدم، ثم بعد ذلك نوح، أول رسل إلى أهل الأرض، ونص الحديث على ذلك: أنت أول رسول أنزله الله إلى أهل الأرض. إذا أول رسل مين؟ ومسألة بقى إن هو أولهم في الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هم يقول دليل. قال: يروى أبو سلمة موقوفا على قتاله، والبزاري عنه رضي الله عنه موقوفا قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وخيره محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ضعيف. والقول بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة هو قول ابن عباس وقتادة ومن وفقهما وهو الأشهر، وقال كذلك: هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين، أظهروا العداوة. وقيل هم ستة: نوح وهود وطالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام، وهم يذكرون على النفق في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقال مقاتل: ستة: نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب مصره، ويوسف صبر على الذئب والسجن، وأيوب صبر على الضر. قلت: وقول إسحاق، قوله إسحاق صبر على الذبح، وقول مرزوح أو مردود، وإنما ذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصفات هو الراجح من قول مرجوح. هذه المسألة لا تخرج صاحبها إلى البدعة، مسألة القول بين إسحاق والذبيح قول طريقة من أهل السنة، لكن هو قول مرجوح فعلا، ولكن ليست الأدلة قاطعة، الأدلة ظاهرة في أن إسماعيل هو الذبيح. لأن الله قال بعد أن ذكر ذبح خطة الذبح قال وبشرناه إسحاق نبيا من الصالحين بعد الذبح. والتوراة تدل على أن الذبيح هو إسماعيل لأنهم يذكرون أن الله أمر إبراهيم أن يذبح. لا التوراة تدل على إسماعيل أنه أمره أن يذبح ابنه البكر ولا خلاف أن إسماعيل هو إيه؟ الابن البكر. لكنهم يعتبرونه ابن الجارية فابن البكر بابن مين؟ ابن سارة ابن سارة البكر يعني. وهذا خلاف ظاهر التوراة خلاف ما ظاهر ما عندهم. وقال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم. القول الثاني اللي هو إن كل الرسل كانوا أولي عزم ولم يبعث الله نبيا إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل. وإنما أدخلت من للتجنيس إلى التبعيد ومن للجنس بها المنظر كما صبر أولي عزم من الرسل كما قال اشتريت أكسية من الخز وأرضية من البذل. وقال قوم هم وجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام ومن 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. قال ابن أبي حاتم لسنديه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم طاغيا صائما ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم طائما ثم طواه ثم ظل صائما. طواه يعني باقي بلا عشاء ولا إفطار ولا سحور تلك الليلة نريد ليلتنا طاويين يعني بلا عشاء. قال ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما اليوم الثالث. ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يا عائشة إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها يعانه بها. ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي لا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله في ضعف. والله أعلم. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما يدود عليهم وما لا يدود عليهم فأجمع أهل العلم على عصمة الرسل بعد النبوة والرسالة من الكفر والشرك وعامة العلماء على أنهم قبل ذلك كذلك ما كان أحد منهم مشرك قط لكمال عقولهم وصحة فطرتهم واستصحاب هذا الحال المجمع عليه فيما مضى فلا دليل على وقوع الشرك من أحد من الأنبياء. وكذا أجمعوا على عدم كتمانهم شيء من ما أمروا بتبليغه. وأجمعوا على عصمته من الكبائر والصغائر المزلية التي تقبح في علو مرتبتهم كسرقة حبة واختلاف مثلا نظرة أو لمسة لشهوة محرمة فإن هذه تزري بصاحبها. وهذا الخلاف فيه ضعيف لا يكاد يعرف والإجماع فيه هو الصحيح. الإجماع مش خطر. وأما الصغائر غير المزرية فالخلاف فيها ثابت عند أهل العلم ونقل غير واحد عن عامة السلف إثبات الصغائر غير المزرية ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية. وقالت جماعة من المحققين أنهم القاضي عياض ورجحه النووي رحمه الله وغير واحد أن الرسل معصومون من كل الذنوب مطلقا وهو ترجيح ابن حزم وهو الذي ندين الله عز وجل به ونعتقد أنه هو الصحيح أن الرسل معصومون من تعمد المعصية على الإطلاق لقوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فكل فعل مقصود لهم يقتدى به فكيف يكون مقصودهم معصية الله ثم يؤمر بالاقتداء بهم على العموم؟ قالوا لأنهم يقتدى بهم لأنهم مأمورون بالتوبة. ونعم نعم، لكن هذا من ضمن أفعالهم، فلو أثناء قبل توبتهم لو اقتدى الناس بهم لكانوا مطيعين لله أم عاصين؟ لا شك أنهم يكونوا مطيعين، إذا لم تكن أفعالهم تلك معصية. ولقوله تبارك وتعالى عن صالح: فمن ينصرني من الله إن عصيته، وهو فعل منفي إن عصيته في اتخاذ الشر. فمن ينصرني، أصل الاستفهام غرضه النفي، والفعل إن عصيته في اتخاذ الشر فهو يعود. قال من ينصرني من الله إن عصيته، مقصوده لا ينصرني من الله أحد إن عصيته، فلو أعطاه الرسول لانتقم الله منه. ومعلوم أن الله ناصر رسله ولم ينتقم منهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يكون أشهد. فإذا ليس من الرسول إلا نصره الله عز وجل. فلو كانوا عطوه أي معصية، لأن زي ما قلنا الفعل ده لما يكون في اتفاق النفي واتفاق الشر يكون مفعول مطلق، إن أعطيته معصية، فيبقى ما لو عطاه معصية لانتصر الله منه، انتقم الله منه. فإن نصره الله عز وجل ولم ينتصر منه ولم ينتقم منه، دل ذلك على أنه لم يعطيه قط. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: اتق الله واعدل، فقال: ريحك من يطع الله إن عصيته. من يطع الله إن عصيته، مفهوم الكلام أنه لو عصى الله لما أطاع الله أحد، وهذا لا يقع ولا يوجد. قال الله عز وجل: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدل ذلك على أن الرسل لا تعطي الله أبدا، لأنهم لو عطوه لما أطاعه أحد، وهذا لا يكون، فلا بد أن يطيع الله أحد من خلقه، فهؤلاء الرسل أولى الناس بذلك. لذلك نقول الصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب والخطايا أن يتعمدوها. وأما تسمية ذنوب وخطايا في حقهم في بعض أفعالهم فلا نزاع فيه من باب التسمية لورود الذنوب والخطايا، لا ننازع في التسمية، ننازع المعنى ما خلف به بقى. ما فيش نزاع أن ربنا قال: وعصى آدم ربه فرغ، وقال عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: واستغفر لذنبك للمؤمن والمؤمنات، وحديث الشفاعة فيها: ويذكر خطيئته التي أصاب. ولا نزاع في ذكر الخطيئة والذنب والمعصية والوزر، ووضعنا عنك وزرك، النزاع في طبيعة هذا الذنب، ما هو الذنب في حقهم، هل هو التعمد المعصية والمخالفة أم هو الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وترك الأولى. سمي في حقهم ذنبا ومعصية لارتفاع منزلتهم وعلو شأنهم، هذا هو الخلاف والثاني والصحيح. بمعنى أن هذا من باب الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر، والخلاف الأولى سمي في حقهم ذنبا لارتفاع منزلتهم من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اذا معصية ادم كانت ايه؟ نسيانا، وهو سمناها خطيئة. قال: هل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم؟ قال: ويذكر ذنبه ويذكر خطيئته التي اصاب. وقل ان كانت نسيانا بنفس الآية. واما خطيئة نوح عليه السلام فهي مذكورة في يعني بطريقين. الطريق الاول انه سأل، كانت له دعوة مستجابة فدعا بها على قومه، فعد هذا الذي هو خلاف الاولى، الدعاء على القوم بدل من التأني والاستئناء بهم، دعا على قومه. بذلك جعل الله عز وجل مثل نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ابراهيم، وجعل لعمر مثل موسى صلى الله عليه وسلم، وجعل له مثل موسى، ولكن كان هذا خلاف الاولى. ولذا لما سن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أسماء بعض المشركين أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالمون، وليس ذلك نسخا وإنما اختيار للأولى، فترك الدعاء عليهم وتاب الله على من سماه. كان يسمي بعض ونات منهم وتاب الله عز وجل عليه، من صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو دعا عليهم بأسمائهم أسلم. وكما ذكرنا ليس بنفس، يجوز أن يدعو على كافر بعين، ولكن الأولى أن يدعو لا أو على أن يمسك عن الدعاء إليه، يدعو على العموم لا يخصص. فكان هذا من نوح عليه السلام العذر الذي اعتذر به، قال إنه كان في دعوة العذر على قوم، واللي في الرواية الثانية قال فأذكر خطيئته التي أخطأ. والحاجة الثانية اللي فعلها نوح صلى الله عليه وسلم أنه قال إني سألت ربي ما ليس لي به علم، الروايات اللي في رواية المسائل. فهو في الحقيقة سأل الله سؤال استفهام، لكن هذا خلاف الأولى من التفصيل. سأل سؤال استفهام، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هو في غاية الأدب، ولا ليس فيه اتهام لرب عز وجل ولا يعني طعن في حكمه، وإنما سأل ربه سبحانه وتعالى أن يبين له كيف أن ابنه قد هلك مع كون أهله موعود لإنجائه. فقال إنه ليس من أهلك، إنه عامل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، يعني إن ابنك هذا عمل تشبيه بأن هو نفسه ولد عمل، أو إنه إن الولد عامل عمل غير صالح، وإن الموعود لإنجائهم كان هم من آمن، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فمن سبق عليه القول وامرأته وابنه. فنوح عليه السلام ظل إلى آخر لحظة يظن أن ابنه سيهتد، فقدر الله جل أن الغاية حزن نوح عليه السلام عليه على ابنه، لأنه كان يظن أن الله سيهديه في آخر لحظة، ولذلك كان على أمل أن يركب معه السفينة وهي وسط الأمواج. فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومع ذلك قدر الله أن يهلك. فكان في هذا السؤال، فهو سؤال عن الحكمة، وكان الأولى التطويل والترك لذلك. وخطيئة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال إني كذبت ثلاثة كذبات ثنتان منهما في ذات الله، فعد الكذب الذي هو تعريض وليس كذبا صريحا، وكان في سبيل الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عده خطيئة، دل ذلك على أنه أيضا خلاف الأولى في هذا المقام. وذلك قوله بل فعله كبير من هذا، وقوله إني ثقيل، وقوله على الكوكب إني ربي على بعض الروايات. وأما التي لم يجعلها في ذات الله فهي التي كانت للدفاع عن نفسه، وهي قوله عن سارة عندما أرادها الملك إنها أخته، وقصد أنها أخته في الله عز وجل، وليس في الأرض، أرض مصر في ذلك الوقت مؤمن غيره وغيرها، وأنت أختي في دين الله. هذا دل على أن إبراهيم لم يكذب صراحة، وإنما كان ذلك تعريضا، فهذا الأمر دليل على أنه تم التعريض المباح تمناه خطيئة من باب إساءة الظن بالنفس وهضمها والتواضع لله عز وجل، وكما ذكرنا كان هذا خلاف الأولى في حقه، مع كونه مباح بلا شك، بل الكذب الصريح مباح في مثل هذه النوع. وأما خطيئة موسى صلى الله عليه وسلم فلم أحسن حديثه كان خطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، قال إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفس كافر ظالم معتدي أراد نفعه عن المظلوم، وما أراد قتله وإنما ركزه، فكانت الركزة شديدة، فعد موسى صلى الله عليه وسلم هذا ظلما لنفسه، قال ربي إني ظلمت نفسي. وهذا بالنسبة إلى منزلة الأنبياء لا إلى غيرهم، بالمقارنة إلى غيرهم هذا من المباح، ولا وهو خطأ غير مقصود، ولكن موسى صلى الله عليه وسلم عبده من أمر الشيطان، لأن الشيطان يرضى أو لا يستطيع مع الأنبياء إلا ذلك أن يقع في خطأ في الاجتهاد. ومنه الخطأ في الاجتهاد ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمى، عبد وتولى عنده الأعمى، وما وقع منه في الإذن المنافقين، وما وقع منه في أسارى بدر، فهو الخطأ في الاجتهاد، وهذا يعد ذنبا. ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم شفقة منه، مع أنه لم يفعل ذلك إلا لما رآه من المصلحة، ولكن كان الأحب إلى الله قتل الأسرى، وكان الأحب إلى الله أن لا يأذن للمنافقين ليتضح نفاقهم، كان الأحب إلى الله أن يترك كبراء قريش ويقبل على الأعمى ولا يعبت بوجهه ولا يؤخره حتى يخاطب كبار المشركين ضربة في إسلامه. وأما خطيئة عيسى عليه السلام لم يذكر خطيئة في جميع الروايات، عيسى لم يذكر ذنبا في أي رواية من الروايات. أما خطيئة داود عليه السلام فهي كما على قول من أثبت من السلف أنه كلم الرجل في امرأته أنه طلب منه أن يتنازل له عنها، ولا يثبت ما قاله اليهود من الكفر والضلال على الأنبياء في أنه زنى فعل الفاحشة، لا، كما قال الحكم في من أثبت ذلك أنه قال انزل لي عنها. ومثل هذا من مخالفات المروءة في حق أحد الناس، ولذلك كانت توبة داود عليه السلام ليس هذا ذنبا صريحا، فقد كان الأنصاري يقول المهاجري انظر إلى زوجتي أيهما تريد أطلقها وأنزل لك عنها، فهذا يمكن أن يقع في بشدة الأخوة ونحو ذلك، لكن هذا ليس من كمال الأخلاق المستحبة، هذا عند من يثبت أن هذا كان خطيئة داود. وبعضهم يقول أن خطيئته كانت في أنه حكم بين الخصمين قبل أن يسمع من الطرف الآخر وليس بظاهر، هو الضمير قول الحسن والله أعلم، أن هذا مثل مثل له من خلال شخصين بالفعل اختصم فعلا، وكان لأحدهما 99 غنم والآخر له نعجة واحدة، وعزه وغلبه بالخطاب فأله، فحكم داود عليه، كانت واقعة فعليا لأن ربنا سماهما إيه خصمين. وأما سليمان فكونه ترك صلاة العصر لا يثبت، ولو كانت فهي نسيان، والصحيح أنه ما ترك صلاة العصر وإنما قال ردوها، قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، احب الخير لذكر الله لها بالخير عن ذكر ربي، اي بسبب ذكر ربي، حتى توارت الخير بالحجاب، فالشمس لم يجد لها ذكر، وانما التي سبق ذكرها واشار الى الكلام هو الخير، حتى توارت بالحجاب بعيدا عنه الموضع الذي جعلها تتسابق فيه. ردوها عليه بعد ان وصلت الى هناك، امر بان ترد كل طبق على الخير اعدادا للجهاد، فطبق مسحا بالسوق والاعمال بيده، والا فالقتل لا يسمى مسحا في ظاهر الكلام، وما ذنب ذلك الحيوان البهيم ان يقتل. فكونه ضاعت عليه صلاه العصر فقتلها وقطع عراقيلها ورجلها واقدامها غير ثابت، بل كان يمسح باعناقها بيده حبا لها وإظهارا لتفضيلها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق بيده، ولم يكن صلاة العصر، ولو كان فنسيان يعفو الله عز وجل العصر، ماذا بقي؟ وأما لوط عليه السلام فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لا يصل، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شيء، يعني الله عز وجل، فهذا كان خلاف الأولى، لأن كان الأحب إلى الله عز وجل أن يستحضر في هذا المقام التوكل التام على الله عز وجل، وعوتب في أنه التفت إلى الأسباب تلك اللحظة مع كونه لازم بأنه متوكل على الله، لكن التوكل درجات فعوتب في ذلك، فهذا في ترك الأولى. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يغار على قلبي واني لاستغفر الله واتوب اليه اليوم مئة مرة. فهو يستغفر الله من الغيم وهو الفتور عن الذكر، قال له مؤقت استحضر في كل لحظة انه قصر في الذكر فيستغفر الله من ذلك. فهذا الاستغفار من ترك المستحب لا من فعل المحرم او ترك الواجب. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. وهذا ليس فيه تعلق الا بانه قال لا اتوفن الليله على 100 امراه كل امراه تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل ان شاء الله، فلم يقل، اما نسي واما اجتهد في ان الطاعه لا تعلق على الايه؟ على المشيئه اللي هو اظهار الرغبه في الطاعه، وعلى الحالين اما نسيان واما خطا في الايه؟ في الازدياد. فلم تلد واحده منهم الا امراه ولدت شق غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لكان دركا لحدثه، ولكانوا فرسان ولقتلوا في سبيل الله فرسانا اجمعوا. وهذا يدل على ان هذا كان خطا في الجسد او نسيانا كما ذكرنا. فهذا هو الجسد الملقى على كرسيه على اصح الاقوال ان شاء الله. ان هذا القي عليه، قال له امراتك او هذه المراه اتت بشق الغلام. فهنا اناب الى الله ورجع الى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى مما نساه من ترك تقديم المشيئه او التعقيد بالمشيئه. واما ان الجني اخذ خاتمه وكان يملك الملك في وقته وعاد هو والبتاع اخذ السمكه وكان على ساحل البحر فضعفه السمكة فطلعه على أهل الخاتم، والخاتم كان سر قوته وانه رجع الى ملكه مرة ثانية. فهذه الاسرائيليات التي لا دليل عليها وسياقها لا يقبل، وكونه كان يعاشر النساء وذلك امر لا يقع من الانبياء ابدا قط. فان الانبياء لا يقع منهم ان يتسلط احد على حليمهم. سبحانك هذا وتمر ينزل الله عن ذلك. ولذلك كان اتهام زوجة النبي بالفاحشة بعد نزول القرآن ببيان أن هذا مما لا يليق بالله عز وجل كان ذلك من الكفر. فاتهام أي أم المؤمنين بالفاحشة كفر. ولذلك يقول الأنبياء منزهون عن ذلك. لذلك خيانة امرأة لوط وامرأة نوح كانت عقيدة وليست خيانة زوجية. لذلك هو ابن نوح ابنه من صلبه ولكن ليس من أهله الذين وعد بإنجائهم، وليس أنه ابن زنا والعياذ بالله من ذلك. يونس صلى الله عليه واله وسلم قال عبد الله وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. الصحيح انه ذهب مغاضبا لقومه ولكنه لم يستاذن ربه عز وجل في الانصراف عنهم، وذهب من غضبه منهم ودعا عليهم. فكان الواجب عليه لمقام الدعوة إلى الله أن ينتظر، هذا لمقامه العظيم، وإلا فقد دعاهم دعوة واضحة وجلية ولكنهم أبوا أن يؤمنوا، وكان واجب أن يصبر أجب عليه لمقام النبوة كما ذكرنا. فكان مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، وهذا صريح في أن هذا كان اجتهادا منه، ظن أن الله لم يضيق عليه في ذلك. وليس من نفي قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يقع من النبي، وإنما ظن أن لن يضيق الله عز وجل عليه في تركهم، فكان خطأ في الانتهاء. فتبين أنه خطأ، تبين أنه أن الله قدر عليه وضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لما تاب الله عز وجل عليه وأخرجه رجع الى قومه وارسله الى 100 الف عزيزون فامنوا فمتعناه بالعهد. فهذا فيما يتعلق بما ورد من خطايا الانبياء. من خلاصه الكلام يتبين اذا ان الانبياء يلوز عليهم الخطا والنسيان والفتور عن الذكر، ويجوز عليهم فعل خلاف الاولى، ويجوز يعني منهم بقى يجوز عليهم عوارض البشريه زي الخطأ والنسيان، يجوز عليهم المرض ويجوز عليهم الجرح ويجوز عليهم القتل. قال عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. جرح النبي صلى الله عليه وسلم كسرة رباعيته وجرح في وجهه، وقال: كيف يصرف قوم شدوا نبيهم وكسروا رباعيته. وقال عز وجل: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. والموت واجب على الانبياء كسائر البشر، انك ميت وانهم ميتون. الذي يقول الرسول ما ماتش، لا، الرسول قد مات. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي. فكونهم يمكن ان يقع عليهم اذى من اعدائهم كما وقع الابدان، يمكن ان يقع فيما يتعلق بها من السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر. والذين يكذبون بالاحاديث الصحيحه اهل بدعه وضلال، وسبقهم في ذلك سبقهم بذلك المعتزله الذين انكروا واقع سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وان انه قد سحر عليه الصلاه والسلام على وليد بن العقرب اليهودي. لكن هذا فيما يتعلق بامر البدن يهيئ اليه انه اتى اهله ولم ياتيهم، اما ما يتعلق بالبلاغ والدين والوحي فلا يصل اليه الشيطان على ذلك. قصة يوسف صلى الله عليه وسلم فيها: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض العلماء يقول هم لولا أن رأى برهان ربي، إذا هو لم يهم، لولا أن رأى برهان ربه لهم، مع أن هذا خلاف الظاهر. الظاهر أنه قد هم بها، قيل هم بها ليضربها، وهذا ليس بظاهر لأن هذا ليس من الفحشاء. الصحيح ان يوسف صلى الله عليه وسلم خطر في قلبه خاطر، هي همها كان مع عزم ومع اخذ الاسباب، غلقت الابواب، تزينت، تكلمت، شدت قميصه، فعلت. كان هذا اذا هما محرما، واما همه فكان خاطر نفسه، دفع، توكل على الله عز وجل في دفعه، استعاذ بالله، قاوم النفس الأمارة بالسوء، وهذا أكمل في الثواب. تركه خوفا من الله، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يكلم الظالمون. قال عندنا: لقد همت به وهم بها لولا الرب وهم بها. فهذا من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن عديم الشهوة، وإنما خطر في بني الغضب لهذه المرأة المتزينة، فدفعه فورا من ساعته، وصرف الله عنه السوء والفحشاء. هذا من فضائله، ليست من ذنوبه اصلا، ولا من يعني ما يقدح فيه. واما وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، فالصحيح انه من كلام امراه العزيز. نعم، صفات النصر الخلقيه في يعني فيما يتعلق بالبلاغ وعدم تنفير الناس منهم. فما يتعلق بهذا لابد ان يبينوا: وما ارسلنا من رسول الا للسان قوم. فلابد ان يكونوا متكلمين، ليس عندهم بكم ولا طمع، لانهم لو لم يسمعوا ولم يتكلموا لما حصل البلاغ ولما حصلت مجابهه الحجه بالحجه. واما العمى فقد ذكر ان شعيب كان اعمى، وليس هناك من نص في سلامه العمى، سلامه العينين في الجذور ثلاث رأينا الرسل. واما كمال السلامه من الجنون قطعا، لان الله نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون مجنونا. والعي في الكلام بمعنى وجود لثغه او نحو ذلك لا يمنع من البيان، لانه يبين. وفرعون ما استطاع ان يقول عن موسى انه لم يبين، بل قال: وما يكاد ولا يكاد يبين. فهو اذا يبين، بس هو يحاول ان يتهمه لورود اللزغه في لسانه. واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي، فان موسى طلب ما يفقه به القول، ليس البلاغه التامه والفصاحه التامه. ماذا دي تمام تبع ايه دي بقى؟ لا، فرق موسى عين ملك الموت ليس بخطيئه، وانما كان هو دفعا عن نفسه فيما ظن ان ملك الموت قد اتى من قبل نفسه، وانه لم يرسل اليه يستاذنه في تلك اللحظه. وهو حديث متفق على صحته. ها؟ على انه طائر، بس الظاهر انه عرضه. بس كأنه لم يعرف أنه كان هو تنم كان لسه الوجل فعلا. لما ملك الموت رحمه أول مرة كان لسه الوجل كان لسه الوجل فصفقه من الزباد. وأما حج آدم موسى اللي هو خطيئة موسى فهو خطيئة خطأ من موسى بالإجيال على أي نحو. قول خد هذا الصفر عدد من الأنبياء أسماء أصف أنا اسم نبي فقط ما نعرف كل المذكرين دي مسلم مسألة الحج في المسجد ده تقول واحد مش موجود محدش يجهزه العزيز ليس برسول ولا نبي بل هو الذي حرف التوراة فهذا كلام لا يثبت هذا كلام باطل لا يثبت ان العزيز حرف التوراة ولا يثبت انه رسول سيدنا ابي لهما نبي ورسول لان شريعته كانت في ابنائه قول بعض الناس محمد حبيب الله وابراهيم خليل الله الصحيح ان محمد خليل الله لان الكل شده المحبه فالخليل اعظم من الحبيب نتعبد لله عز وجل بيان عقيده الولاء والبراء في كل مكان في المدرسه وفي غيرها مع بيان يعني حسن البيان ما يجوز من المعامله مع الكفار حتى لا يضم بقولنا نتبرع من الكفار اننا مثلا نحافظ الطلبه على ضرب الاولاد النصارى وعلى ظلمهم وعلى اذيتهم لان نبين لهم ان ده اعتقاد كفر وفساد العقيده مع عدم الظلم واعوذ بالكلام فيما يجوز ان يفعل وما المعاملات الصحيحة من هم بنطق الشهادتين فعزلته المنية الحكم في الدنيا كما قالوا طبقنا ده ان اشار الى شيء من ذلك وهو قال كلمة تعادل الشهادتين في المعنى في دلالة ارادته للمعنى لكن اذا ما قالش ولا كلمة عن اثنين هو هم ده هم بيجيله من ربنا هيبقى ناجي عند الله لكن عندنا احنا في كام الدنيا ما نطقش ما نعرفش لانه لم يشر ولم يستعمل ما يدل على الدخول في المله. معلوم ان سبب الدين كفر مخرج من المله ونحن نقول ان جهل العاقبه غير معتبر اي حتى لو لم يكن يعلم ان سبب الدين كفر وظنه صغيرا او ذنب فلا ينفعه ذلك. نعم الرجل الذي يسب الدين هذا اراد ان يتوب وهو ما زال لا يعلم انه خرج من المله فكيف يتوب وهو لم ينطق الشهادتين لانه يعلم انه لو تاب الى الله عز وجل ونطق الشهادتين ضمن ما تكلم به من كلام فقد صح التوبه. لو استغفر من هذا الذنب وندم تاب الله عز وجل عليه ويؤمر بالشهادتين متى علم ذلك. رجل مسلم يرسم سوره المسيح المطلوب وغيرها وهو في نفس الوقت يرسم الايات القرانيه انكرت عليه فظل يجادلني جدالا كبيرا في النصارى الى ان تدخل اخوه شقيقه في الدكان الذي بجواره وهو سمكري سيارات واعرض تعويضي عن هذه الصور عند ذلك نزعها من مكان العرض. فاسمه لصوره المسيح مصلوب كفر. مساله ده ان هو جاهل ولا عالم نشوف. اخو الرسام سأل له هل يجوز ان تصلي صلاه قسيس؟ معروف بذهابي للكراسي الاديره لنشر كفر الباطل فادبته بالنفي. وكان مقصودي ألا يعلم عليكم أضياء. طالما أن يذهب بهذه السيارة إلى هذه الأماكن فنعم لا يصلح له، ولكن إن كان لاستعماله شخصي في غير الذهاب إلى أماكن الفساد جاز له أن يصلحها، لكن الظاهر أنه شغلته كده يبقى خلاص من لا يصلح. لكن يصلح واحد مصراني تاني بيشتغل شغلانة ما فيهاش حاجة يجوز له ذلك. هل لو سيدنا آدم لم يخطئ لكان البشر جميعا في الجنة؟ لا بد أن يخطئ، هذا أمر قد كتبه الله علينا، إنما خلقنا الله للأرض. سؤال غير جائز صرعا، سؤال ما ليس لك به علم. تفريق شيطان من الله وسوء بنها التجريب أنا ما أعرفوش. هل يتعين على محاضرة القرآن يتعلم تفسيرا؟ ينبغي أن يتعلم تفسيرا.